أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في مدارسة كتاب فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا بصدد الحديث عن شروط الحج، وقلنا يشترط لوجوب الحج 5 شروط: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، والاستطاعة. وفصلنا في مسألة الاستطاعة، وقلنا إن هذه الاستطاعة تقسم إلى استطاعة بدنية، واستطاعة مالية، واستطاعة أمنية. وقلنا كذلك أن هذا يشمل الرجل والمرأة. أما المرأة فإنه يشترط لها زائدا عن ذلك، يشترط لها أمران: الأمر الأول وجود المحرم، وكانت هذه هي آخر ما تناولناه في اللقاء الماضي، مسألة المحرم بالنسبة لاشتراط المحرم بالنسبة للمرأة. مما هو كذلك متعلق بهذا الشأن بالنسبة للنساء اشتراط إذن الزوج في حج النافلة. ليس للمرأة أن تحرم نفلا إلا بإذن زوجها، فقد أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل. هذا نقله ابن المنذر وابن قدامة، لأن الحج النافلة تطوع فيفوت حق زوجها، فكان لزوجها أن يمنعها منه كشأن الاعتكاف، فالاعتكاف مستحب وليس بفرض كما هو معلوم، وطاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه، وليس في ترك الحج تطوعا معصية. طيب، إذا وجدت المرأة محرما في الفرض، فهل يشترط إذن زوجها؟ أو على ما رجحناه من أن المرأة يجوز لها في حج الفريضة أن تكون في رفقة آمنة، كما بينا من كلام أهل العلم من مذهب الشافعية في المسألة، وما هو عليه التفصيل عند المالكية، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. فإذا كان كذلك، سواء بقى ستسافر بغير محرم في رفقة آمنة، أو وجدت المرأة محرما في الفرض غير زوجها، فهل يشترط إذن زوجها؟ هنا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه ليس للزوج منع زوجته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج ووجدت محرما. وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وحق الزوج هنا لا يقدم على فروض الأعيان، وقد صار الحج فرض عين عليها طالما توافرت الشروط، فهي عندها القدرة البدنية والمالية، وأمنت الطريق، وفي نفس الوقت وجدت محرما، فعلى هذا فقد صار الحج فرض عين عليها، فليس للزوج منع زوجته منه لأنه فرض عين عليها. وإن كان حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي ذلك إلى إسقاط أحد أركان الإسلام، فهنا لا ينبغي اشتراط إذن الزوج على هذا الاعتبار. طيب، الشرط الثاني بالنسبة للنساء، الشرط الأولاني كان وجود المحرم أو وجود الرفقة الآمنة على التفصيل. الشرط الثاني المتعلق بالمرأة أنه يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة في مدة إمكان السير للحج، ألا تكون معتدة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قالت طائفة من السلف. فقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا في شأن المتوفى عنها زوجها، لا يجوز لها أن تخرج من بيتها حتى لسفر الحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت. وقال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا في شأن المطلقات طلاقا رجعيا، فالله تبارك وتعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن. وقد ثبت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يعني من الصحراء، يمنعهن الحج، كان هذا فعل عمر رضي الله عنه. والعدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، فعلى هذا يشترط ألا تكون معتدة، سواء كان من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو من وفاة زوجها، فلا يصح أن تسافر للحج وهي معتدة. وبالتالي نفس الشأن بالنسبة للأخوات الفضليات التي يردن أن يعتمرن وهن معتدات، لا يجوز ذلك حتى تنتهي عدتها. المسألة الخامسة، قال المصنفون: حكم العمرة وأدلة ذلك. قالوا: تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. مسألة حكم العمرة عند أهل العلم، اختلف أهل العلم في حكم العمرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المسلمين قد تنازعوا في وجوب العمرة على قولين مشهورين للعلماء، وروي النزاع في ذلك عن الصحابة أيضا، فروي وجوبها عن عمر وابن عباس وغيرهما، وروي عدم الوجوب عن ابن مسعود. والأول وهو القول بالوجوب هو المشهور عند الشافعي وأحمد، والثاني وهو القول بعدم الوجوب هو أحد قوليهما، قول عند الشافعي وقول للإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك. فالمذاهب الأربعة منقسمون في حكم العمرة. الشافعية والحنابلة عندهم أن حكم العمرة واجبة، وعند الأحناف والمالكية أنها ليست واجبة وإنما مستحبة. الإمام النووي لما ذكر ذلك في المجموع قال: مذاهب العلماء في وجوب العمرة، قال: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، أنها فرض، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبي بردة ابن أبي موسى الحضرمي وعبد الله بن شداد والثوري، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وداود، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة ليست واجبة. فاختلف العلماء على قولين في ذلك ذهب فريق إلى القول بأنها واجبة، والبعض الآخر قال بأنها مستحبة. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم في هذا أن العمرة واجبة، كما قال البغوي: ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها، وهذا ما حرره ابن عبد البر في الاستذكار. والأدلة في ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. ووجه هذا الدليل أن اللفظ يحتمل إتمامها بعد الدخول فيهما، ويحتمل الأمر بالابتداء في فعلهما، فمعنى أتم عند من قال بوجوبها أي أقيم، كلمة أتم يعني أقيم الحج والعمرة لله. الإمام الشافعي يقول: والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي، وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة، فإن الله عز وجل قرنها مع الحج فقال: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فاستدلوا بظاهر القرآن، ظاهر القرآن من أن الله تبارك وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. واستدلوا بأحاديث، الحديث الأول ما ذكره المصنفون هنا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. الإمام أحمد قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا، فإن هذا الحديث واضح الدلالة على ذلك، لأن فيه الأمر: حج عن أبيك واعتمر، والأمر يفيد الوجوب. وإن قالوا أن في هذه الدلالة نظر، ولكن العلامة الشنقيطي له كلام مهم في أضواء البيان، قال: إن صيغة الأمر في قوله واعتمر واردة بعد سؤال أبي رزين، وقد قرر، اسمعوا بقى الكلام ده علشان خاطر دايما كل شوية ناخد بعض القواعد الأصولية والقواعد الفقهية المهمة، لأن هذا هو الذي يضبط الملكة الفقهية عند طالب علم الفقه. يقول العلامة الشنقيطي: وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو السؤال إنما تقتضي الجواز لا الوجوب، لأن وقوعها في جواب السؤال دليل صارف عن الوجوب إلى الجواز، والخلاف في هذه المسألة معروف. يعني الاحتجاج على وجوب أمر العمرة بحديث أبي رزين محل نظر، محل نظر ليه؟ القاعدة الأصولية بتقول إذا جاءت صيغة الأمر بعد منع أو سؤال فإنما تقتضي الجواز. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال: هل علي أن أفعل كذا؟ فقال: افعل كذا. لو قال افعل، هذا دليل على جواز الأمر لا على وجوبه، دليل على جواز الأمر لا وجوبه، فبالتالي استدلالهم بهذا الحديث محل نظر. كلمة الظعن معناها السفر، الظعين أي المسافرة، والظاعن يعني المسافر المنتقل من محل إقامته. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورك، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وضع فخذه في فخذه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. حديث جبريل، هذه الرواية، الرواية بالزيادات دي رواية ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني وابن حبان والبيهقي وابن مندى وابن العربي وابن الجوزي ذكروا ذلك من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر به. وقال الدارقطني إسناده ثابت وصحيح. وقال ابن العربي في عارضة الأحواذ الإسناد صحيح ثابت. هنا الحديث فيه زيادات، أنه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. فزيادة الاعتمار والغسل من الجنابة والوضوء عن حديث جبريل المعروف، العلماء اتكلموا في هذه الزيادة، زيادة وتعتمر في الحديث، قالوا أن فيها نظر عند أهل العلم. فابن العربي نفسه الذي أورد هذا الحديث قال أما حديث جبريل فقد رواه العالم وليس فيه وأن تعتمر. قال فلا تقبل هذه الزيادة لأن الحديث مطلقا أشهر منه، يعني من غير زيادة وتعتمر. فدلالة الحديث على وجوب العمرة محل نظر. استدلوا بالحديث حديث عائشة الذي أورده المصنفون هنا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا رواه كما بينا الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. لكن قالوا أن زيادة لفظ والعمرة فيه مقال، قالوا أن زيادة لفظ والعمرة فيه مقال. فبعض أهل الشأن من المحدثين ردوا على هذه الزيادة وعلى هذا أيضا، فالأمر محل نظر في بيان وجوب الحج استدلالا بهذا الحديث. ولذلك الإمام الصنعاني قال في سبل السلام والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي أصله الأصل عدم، الأصل عدم الإيجاب، يعني الأصل أنه الواحد معلوش عمره لغاية ما يأتي الدليل على أنه في دليل واضح على الوجوب. وكذا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بعد أن ساق بعض الأدلة من الحديث على وجوبها قال فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة لوهي أسانيدها. وقال في خاتمة ذلك قال فالأخبار تنبئ عن أن العمر تطوع لا فرض واجب، عن أن العمر تطوع لا فرض واجب. والشوكاني في السيل الجرار أصل هذا وأيضا في نيل الأوطار قال والحق عدم وجوب العمرة، والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت. وكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الأظهر في الدليل عدم الوجوب، أن الأظهر في الدليل عدم الوجوب. وهناك أدلة ثابتة تدل على ذلك عدم وجوب العمرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة والدارقطني، وقال الترمذي حسن صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل، وأن تعتمروا هو أفضل. وهذا الحديث على القول بصحته بتحسين الترمذي له وقوله حسن صحيح ظاهر الدلالة على عدم الوجوب. وكذلك حديث الحج جهاد والعمرة تطوع، لكن هذا الحديث فيه نظر من حيث الصناعة الحديثية. فالراجح والله تبارك وتعالى أعلم بعد هذا كله أن العمرة ليست واجبة خلافا لما ذكره المصنفون هنا، العمرة ليست واجبة لأن الأدلة لا تنهض للاستدلال، الأدلة اللي أتوا بها فيها نظر حتى دليل قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فيه من حيث الاستدلال فيه نظر، تفسير قوله تبارك وتعالى وأتموا بأنها أقيموا وليس الإتمام على ظاهره على ظاهر دلالته، ففيه مقال والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يبقى ما رجحناه في نهاية هذا التفصيل أن العمرة ليست واجبة، ليست واجبة. أما أركانها فثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وسيتبين هذا الشأن إن شاء الله في تفاصيل أركان الحج والعمرة إن شاء الله، سنتبينها في كلامنا عن الباب الثاني. المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة. قالوا: الميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. يبقى المواقيت التي وقتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقسمها أهل العلم إلى مواقيت مكانية، سنأتي على الحديث، ومواقيت زمانية، وهذه ثابتة بالكتاب. المواقيت بتنقسم لحاجتين: زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة، فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة اللي هي اسمها الآن أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني جاي من أي طريق من الطرق حيمر على الميقات ده، فواحد جاي من الهند مثلا فحيمر على ميقات أهل نجد قرن المنازل، يبقى ده بالنسبة له هو ده الميقات. واحد جاي من مثلا أفريقيا وجاء من طريق اليمن حيعدي على اليمن، يبقى ميقاته بالنسبة له يلملم. واحد جاي من الشمال جاي من روسيا مثلا وحيعدي على أهل الشام، حيعدي على منطقة الشام، فحيبقى بالنسبة له الجحفة. واحد جاي من قبل الغرب حيأتي من ليبيا من المغرب العربي وحيعدي على ميقات مثلا رابغ بالنسبة لمن يأتي من قبل اتجاه مصر، فيكون بالنسبة له رابغ، وهكذا. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن تعدى هذه المواقيت هنفصلها طبعا إن شاء الله، فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاه يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. مسألة المواقيت: أولا، المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع، واستعير ذلك للمكان، فيقال مواقيت الحج لمواضع الإحرام، يعني كلمة ميقات يعني الموضع الذي يحرم منه الإنسان. وفي اصطلاح العلماء هو زمان النسك وموضع الإحرام، زمان النسك عشان ندخل فيها المواقيت الزمانية، وموضع الإحرام المكان اللي بيحرم منه الإنسان، كده المواقيت زمانية ومكانية، موضع العبادة أو زمنها. المواقيت بالنسبة للمواقيت الزمانية، أول شيء أشهر الحج. العمرة طبعا يجوز أداءه في جميع أوقات السنة، أما فيما يخص الحج فاختلف أهل العلم في تحديد مواقيت الحج الزمانية على أقوال، أشهرها ما ذهب إليه المصنفون هنا من أن وقت الإحرام بالحج يصح أن يكون في شوال أو ذو القعدة أو في عشر من ذي الحجة، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف اختاره الطبري وابن تيمية شيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن باز واللجنة الدائمة. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، هي حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. فقالوا كونوا نص عن أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، فلا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره، يبقى واضح أنه في هذا الزمن زمن يدخل فيه العشر الأول من ذي الحجة، اليوم العاشر. وكذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة قال بعثني أبو بكر، قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا امتثال لقوله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فإذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر فتعين أن يكون من أشهر الحج. وثبت عن ابن عمر أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وكذا ابن مسعود ثبت عنه هذا أيضا، وأيضا عن ابن عباس قال هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا القول بأن الحج الأشهر، أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فقط، هذا القول هو القول الأول في المسألة. لكن ذهب طائفة من السلف وهو مذهب المالكية ونقل عن الشافعي في القديم، واختاره ابن حزم والوزير ابن هبيرة وهو قول الشوكاني وقول الشيخ ابن عثيمين، أن وقت الحج الأشهر الزمنية دي أنها شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره. يبقى القول الأولاني بيقول إنه شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة، القول الثاني بيقول لا، شوال كله ذو القعدة كله شهر ذي الحجة إلى آخره. قالوا لأنه كلمة الحج أشهر معلومات، إن الآية عبرت بالجمع أشهر وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكامله على ظاهر الآية. واستدلوا بالأثر عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال نعم، كان يسمي شوالا وذو القعدة وذو الحجة. وإنه ورد أيضا عن ابن عباس مثل ذلك، وأن من أيام الحج اليوم الحداشر اللي هو أول أيام التشريق، واليوم الاثناشر، واليوم الثلاثاشر اللي هم ثلاثة أيام من أيام التشريق بعد يوم النحر، وهذا يفعل فيها من أعمال الحج الرمي، رمي الجمار والمبيت بمنى، فازاي نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ وقالوا إن طواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يجوز بلا خلاف أن يكون في ذي الحجة كله، لأنه ينفع يأخر الإنسان طواف الإفاضة ويتحلل من إحرامه بس لا يأتي النساء، بس لا يأتي النساء. فعلى هذا قالوا إنه الأصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إنه أشهر الحج شوال كله ذو القعدة كله وذو الحجة كله، وهذا هو الأرجح وهو ما عليه قول المصنفين هنا والله أعلى وأعلم. طيب لو واحد أحرم قبل أشهر الحج هل يصح هذا الإحرام قبل الأشهر؟ أحرم قبل أشهر الحج، أحرم في رمضان، ينفع منه الكلام ده ولا ما ينفعش؟ هذه المسألة اختلفوا فيها على أقوال، فقال بعضهم نعم يصح لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو اختيار الشيخ ابن باز، طب ليه؟ قالوا لأنه معنى قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، أي حج أشهر معلومات، على هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل. يعني الحج أشهر معلومات، قالوا الأفضل والأكمل أن يكون في أكمل صوره في ذلك. وقالوا كذلك إن قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله أنه متى أحرم انعقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام. وقالوا إن قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أن الألف واللام في الأهلة للعموم، يسألونك عن كل الأهلة، فيقتضي أن سائر الأهلة ميقات للحج. الشاهد أنهم قالوا القول الأول إنه الحج أشهر معلومات، قالوا إنه الحج الأكمل والأفضل إنه يكون في هذه الأشهر المعلومات، لكن لو أحرم قبلها، لو أحرم في رمضان، هؤلاء يقولون يصح مع الكراهة، لأنه فوت فضيلة أن يحرم ويمتثل لأمر الله تبارك وتعالى في أن يكون الميقات الزماني في أشهر الحج. القول الثاني أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، ولو أحرم يصير عمرة، هذا مذهب الشافعية وقول المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال طائفة من السلف، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين. ليه؟ قالوا لأنه أنتوا ليه قلتوا أن الحج الأكمل؟ ظاهر الآية أن ميقات الحج في أشهره، فيجب أن ينحصر الحج فيه. وسئل جابر رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج، فقال جابر وهو راوي حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر هو الذي روى حديث حجة الوداع، حيأتينا هذا كثيرا، كل شوية حنستشهد بحديث جابر هذا. فلما سئل وهو من أعلم الصحابة بفقه الحج أهل بالحج في غير أشهر الحج ما حكمه، قال لا، قال لا. وكذا عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وقالوا الإحرام ده ركن من أركان الحج ونسك من المناسك، فشأنه شأن سائر المناسك، مؤقت بوقت زي الطواف بالبيت، سواء طواف الإفاضة أنه حد لغاية آخر ذي الحجة، زي الوقوف بعرفة، وسائر النسك لها ميقات زماني محدد، فقالوا الإحرام زيه. وهذا القول هو الأرجح، والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يصح أن يحرم بالحج قبل ذلك، لا يصح شيء من أعمال الحج بما فيها الإحرام بطبيعة الحال إلا في هذه الأشهر المعلومات. طيب الكلام بقى على المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، هنقول إنه الناس هنقسمهم ثلاث أقسام، المواقيت المكانية هنقسم الناس ثلاث أقسام باعتبار موضع الإحرام. من كان خارج المواقيت اللي بيسموه الآفاقي، عايزين نكتب الحاجات دي علشان المصطلحات لما تعدي علينا في كتب الفقه المطولة نبقى فاهمينها. الصنف الأولاني هنسميه الآفاقي، اللي جاي من الآفاقي، اللي جاي من مسافات بعيدة، من كان خارج المواقيت. والصنف الثاني اللي هنسميه الميقاتي، اللي هو من كان بين المواقيت والحرم. والصنف الثالث المكي، أهل مكة أو أهل الحرم. يبقى أول حد الآفاقي، وهو من كان منزله خارج منطقة المواقيت، وتتنوع مواقيت الآفاق باعتبار جهتها من الحرم. العلماء قالوا إنه المواقيت ستة مواقيت، ستة مواقيت. الميقات الأولاني ميقات ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها من غير أهلها، وهو موضع معروف في أول طريق المدينة إلى مكة، وبينه وبين المدينة 13 كيلو تقريبا، وبينه وبين مكة 408 كيلو تقريبا، وهو أبعد المواقيت من مكة، أبعد المواقيت من مكة. ويسمى الآن آبار أو أبيار علي. وكل نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا الميقات، أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات وحج حجة واحدة هي حجة الوداع، وكل هذه المناسك أداها النبي صلى الله عليه وسلم بإحرام من قبل ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وميقات ذو الحليفة له خصيصة عن سائر المواقيت الأخرى، هذه الخصيصة أن بجانب هذا الميقات منطقة تسمى العقيق، وجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي أي وادي العقيق ركعتان، صلي في هذا الوادي ركعتان. مفيش حاجة اسمها سنة إحرام زي ما هنقول إن شاء الله، مفيش حاجة اسمها سنة إحرام، لأن بعض الناس بيروحوا يغتسلون أو يتوضؤون وبعد كده يروح مصلي ركعتين نويت أصلي ركعت الإحرام، مفيش حاجة اسمها ركعتين إحرام. ممكن يصلي بهذا الطهور ركعتان كشأن سيدنا بلال رضي الله عنه كما كان يصنع، لكن ما فيش حاجة اسمها سنة إحرام. لكن في وادي العقيق يشرع أن يصلى ركعتان على اعتبار صلي في هذا الوادي أي وادي العقيق ركعتان. من الأمور كذلك اللي يمتاز بها ميقات ذي الحليفة إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في هذا المكان أهل موسى عليه السلام، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصفة التي كان يهل بها يعني أحرم بها ولبى بها سيدنا موسى، أنه كان يضع أصبعه في أذنه ويرفع صوته بالتلبية، كان يضع على هيئة الأذان زي المؤذن كده ما بيحط أصبعه في أذنه أصبع السبابة، فكذلك كانت هذه الصفة صفة إهلال موسى عليه السلام بالنسك، طبعا الصفة التي كان عليها الأنبياء غير الصفة التي في شريعتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا ذلك فقال كأنما أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار أي صراخ أي علو صوت إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي، مارا بهذا الوادي. فهذا مما يفضل به ميقات ذو الحليفة، وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل منه في سائر نسكه. الميقات الثاني ميقات الجحفة، ميقات الجحفة وهو ميقات أهل الشام، ومن جاء من قبلها من مصر، الناس كانت زمان بتاخد الطريق كده يمشي تلقاء سيناء ففلسطين فإلى الأردن وهكذا ميقات يسيرون برا بهذه الطريقة، فكان ميقاتهم ميقات أهل الشام، فمن جاء من هذه الناحية من أهل مصر والمغرب ومن وراءهم من أسبانيا وغيرها من أوروبا الآن فعليه أن يحرم من الجحفة، ويقال لها مهيعة، يقال لها مهيعة قرية كبيرة على بعد 186 كيلو من مكة، على بعد 186 كيلو من مكة الآن. والآن هذا المكان قد اندثرت ولا يكاد يعرفها أحد، والآن يحرم الحجاج من رابغ وهي تقع قبل الجحفة بيسير، يعني مكان الجحفة نفسه اندثر لكن صار المكان الذي يحرم منه الناس مكان قريب منه يسمى الآن رابغ، وهي قبل الجحفة بيسير إلى جهة البحر، فالمحرم من رابغ محرم قبل الميقات، يعني اللي بيحرم من رابغ بيبقى قبل الميقات، والإحرام منها أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة. الكلام ده عشان إحنا بنحرم منين؟ أهل مصر بنحرم من هذا المكان اللي هو كان ميقات أهل الشام وأهل مصر. المكان ده على مسافة قد إيه؟ على مسافة تقريبا 186 كيلو قبل مكة. طيب المكان نفسه مش محدد تماما، فشافوا أقرب مكان منه اللي هو رابغ، وصار الآن هو المكان الذي يحرم منه الناس احتياطا لعدم التيقن بمكان الجحفة. طيب الميقات الثالث ميقات أهل نجد، قرن المنازل أو يسمى الآن السيل الكبير. وكلمة قرن هذا نسبة إلى جبل مطل على عرفات، ويقال له الآن قرن المبارك. بينه وبين مكة 78 كيلو، وده أقرب ميقات إلى مكة، أقرب ميقات، يعني أبعد ميقات ميقات أبيار علي أو أبيار علي ميقات أهل المدينة. متوسط الجحفة اللي هو رابق على مسافة 186 كيلو، أقربهم السيل الكبير، ميقات أهل نجد على مسافة 78 كيلو من مكة، ويسمى الآن السيل، معروف باسم السيل. طيب الميقات الرابع ميقات يلملم، وهو ميقات أهل اليمن والهند. ويلملم هذا جبل من جبال تهامة جنوب مكة على مسافة 120 كيلو تقريبا عن مكة. الميقات الخامس ذات عرق، ميقات ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق. وذات عرق هذه قرية على مسافة 100 كيلو تقريبا، ولكنها قد خربت. هذه المواقيت الأدلة عليها من السنة ما ذكرناه من حديث ابن عباس من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وكذا ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمر في حجة. يعني بالنسبة لميقات ذي الحليفة ميقات أبيار علي. وحكي الإجماع على ذلك، المواقيت الخمسة اللي فاتوا دول حكوا فيها الإجماع، ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي، فالدليل عليها ثابت بالسنة وبالإجماع. الميقات السادس ميقات العقيق، ميقات العقيق، وميقات العقيق وادي وراء ذات عرق مما يلي المشرق، وهو عن يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة. واختلف أهل العلم في الإحرام منه على قولين: قول الأولاني الاقتصار على استحباب الإحرام من ذات عرق، وده مذهب الجمهور، والقول الثاني استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق، وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنفية واستحسنه ابن المنذر وابن عبد البر. الشاهد إنه هذه هي الأماكن، هذه المواقيت. يبقى عرفنا إن عندنا دلوقتي المواقيت الأساسية الخمس الواردة في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا ذو الحليفة على مسافة 408 كيلو اللي هي أبيار علي، عندنا الجحفة اللي هي الآن رابغ اللي هي على مسافة تقريبا 186 كيلو، عندنا ميقات السيل اللي هو على مسافة 78 كيلو، وعندنا ميقات يلملم اللي هو على مسافة 120 كيلو، وعندنا ذات عرق أو العقيق على مسافة تقريبا 100 كيلو تقريبا عن مكة. طيب بالنسبة للإحرام من الميقات لمن مر منه قاصدا النسك، هنا الحكم يجب الإحرام من الميقات لمن مر منه، سواء كان الإنسان حيحرم بالحج أو حيحرم بالعمرة يجب عليه ذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وفائدة أنه وقت معناها إيه بقى؟ أنه بعد كده يمنع الإحرام، بعد كده يمنع الإحرام، وهذا ما جرى عليه عمل المسلمين. وكذلك لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، دليل على أن هذا المكان لا ينبغي أن يتجاوزه بغير إحرام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ونقل الإجماع على هذه المسألة عن بعض الأئمة كالإمام النووي والإمام الزيلعي. طيب لو واحد عدى على ميقات يبقى خلاص الميقات ده جاي من ناحية أي ناحية من النواحي، لأنه المواقيت لو شفتوها هتلاقوها بالضبط واخدة الاتجاهات الأربعة، اللي هيجي من الغرب هيجي من ناحية رابغ، اللي هيجي من ناحية الشمال هيجي من ناحية قبل المدينة فيبقى بالنسبة له ذو الحليفة، اللي هيجي من ناحية الشرق من ناحية نجد، أو اللي هيجي من ناحية الجنوب هيجي من ناحية اليمن، فيبقى بالنسبة له اتجاهات الأربعة. طب من سلك طريقا ليس فيه ميقات معين ما عداش عليه، خد طريق ما بين المواقيت دي ما عداش على أي حاجة من هذه المواقيت، فسلك أي طريق برا أو بحرا أو جوا، ما حكمه؟ عليه أن يجتهد ويحرم إذا حاز ميقاتا من هذه المواقيت. يعمل إيه؟ يبقى يقولك أنا دلوقتي معديين بحذاء، يعني جايين قريب من ناحية رابغ، يجي كده في الطيارة ويقول احنا يا جماعة هنعدي دلوقتي من ناحية الميقات، هو مش لازم يكون عد عليه بالطيارة بالضبط من فوق هذه المنطقة، مش شرط، انما بحذائه، يعني ايه قريب منه. فقالوا العلماء، وده باتفاق المذاهب الأربعة وبه قرارات المجامع الفقهية، صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، إنه اللي يعدي على ميقات يبقى الميقات بالنسبة له هو المكان اللي هيحرم منه. طيب لو هيعدي من طريق ليس فيه ميقات سواء كان برا أو بحرا أو جوا، عليه أن يجتهد ويحرم بحذاء هذا الميقات. قالوا الدليل على ذلك إن عمر رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لأهل نجد قرنة، وإنها جور عن طريقنا، يعني فيها ميول وبعيدة عن مكاننا، قال انظروا إلى حذوها من طريقكم. قالوا له هيبقى فيها كلفة وهتبقى فيها صعوبة إن احنا نعدي من ناحيتها. قال طب خلاص شوفوا أقرب مكان بحذائها واعتبروا ده المكان اللي تحرموا منه. طب من سلك طريقا ليس فيه ميقات معين برا أو بحرا أو جوا، واشتبه عليه ما يحاذي المواقيت ولم يجد من يرشده، طب يعمل ايه؟ يحتاط ويحرم قبل المكان، يعني مش عارف يجيب المكان بالضبط اللي يوازيه ايه. قالوا خلاص يبقى قبل المكان ده يحتاط بحيث يغلب على ظنه انه احرم قبل محاذاة المكان، وليس له ان يؤخر الاحرام. وهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي وبه فتوى الشيخ ابن باز، انه هيعمل ايه؟ اتقوا الله ما استطعتم. طيب انا مش عارف اجيب حتة حذاء المكان دي، مش عارف اضبطها بالضبط فين، يبقى ساعتها اعمل ايه؟ احرم في مكان قبل، انا يغلب على ظني ان المكان ده قبل المكان اللي هو بحذاء الميقات، فقبليها ممكن بمسافة ولا اشكال في ذلك، لان ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. واذا كان الاحرام قبل الميقات صحيح انه بعض العلماء كرهه لكنه يصح به الاحرام، العلماء قالوا ان الاحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، وهذا الاحرام منعقد، لكن التحري والاحتياط اولى بالانسان، وهذا من معنى التقوى التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان حال النسك، أنه دايما يبقى حريص على أداء الأمر كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فعليه أن يقارب ويسدد. طيب بالنسبة للمسائل المعاصرة بقى، جدة جدة، وبالنسبة لنا احنا في اهل مصر اللي بيجي سواء جاي من ناحية البحر او جاي من ناحية الجو باي وسيلة بيبقى اما بيروح ميناء جدة او بيجي بالطيارة على مطار جدة، وبعض الناس طبعا بتنزل على مطار المدينة. جدة تعتبر ميقات؟ عشان بعض الناس بتيجي تقول طب خلاص انا هنزل جدة والبس ملابس الاحرام واحرم من هناك. هل جدة ميقات؟ جدة ليست ميقاتا، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ميقاته ويحرم من جدة. يبقى إحنا جايين وعدينا على رابغ، ده اللي بيحصل لما تنتقل من القاهرة إلى جدة، أنت بتعدي على الميقات، على ميقات رابغ، وجرت العادة أنه يعلن في الطائرة أنه إحنا جميعا قربنا على الكلام ده، وبنبقى بنقول عادة بعد قرابة الساعة. إنه ساعات مثلا في بعض الأوقات ما بيعلنوش، لو ما أعلنش بالذات في الأوقات اللي ما بتبقاش في مواسم، وانت طالع رايح تعمل العمرة بتاعتك أو حضرتك رايحة تعملي العمرة بتاعتك، فالمفروض ان انت واخده بالك من موضوع المواقيت، وان انت لا تتجاوزي الميقات، وانت لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فبنعمل ايه بقى ساعتها؟ لو انا في الطيارة خلاص بقى بغتسل واخد الأمور اللي هي من السنة الإنسان يعملها عند الإحرام كما سنتبين، بغتسل في البيت وبلبس ملابس الإحرام وبطلع بيها الطيارة عشان ما تبقاش فيها مشكلة. أو بعض الناس بيجي يقول لا أنا هلبس في الطيارة مفيش مشكلة، البس ملابس الإحرام بتاعتك في الطائرة، ولغاية دلوقتي أنت مش محرم، مش بلبس ملابس الإحرام حضرتك بقيت محرم، إنما لما تلبي وتنوي بالعمرة أو بالحج. فحنيجي بعد قرابة الساعة تقريبا بنروح جايين احتياطا وألبي بالعمرة وأنوي الإحرام، وبكده تبتدي بقى المحظورات اللي علي بموجب الإحرام كما سنتبينها. بس احنا نصف في ايه؟ اول حاجة مسألة المواقيت. يبقى اعمل ايه ساعتها؟ احتياطا اعمل الكلام ده بعد الساعة، أو أول ما بطلع بسأل الموجودين في الطائرة من مشرفين إنه هل سيعلن عن ذلك، علشان يبقى بلا شك كل ما بقى قرب الميقات وأحرم بغلبة ظن أو يقين أفضل. إحنا لسه بنقوله إن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، فبالتالي بستنى شوية. في بعض الناس بتبقى مجهدة جدا من أمر السفر، ساعات بيبقى في تعطيل في الأوراق أو شيء من هذا القبيل، فبيطلع أول ما بيطلع الطيارة بيروح ملبي بالعمرة أو بالحج، وبعد كده بقى بيخلد إلى النوم ولا حاجة، يبقى خايف ينام، خايف يحصل شيء ويتجاوز الميقات دون إحرام، ولا يتمكن بطبيعة الحال إنه يرجع تاني. هيرجع 186 كيلو دول إزاي أصلا عشان يحرم من الميقات الذي عليه؟ كل ده علشان ناخد بالنا من خطورة الأمر ده، إنه ما ينفعش بقى إنه يحرم من جدة. مش لما تنزل جدة تروح لابس ملابس الإحرام وتقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة. لا، جدة ليست ميقاتا، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ميقاته ويحرم من جدة إلا أن لا يحاذي ميقاتا قبلها فإنه يحرم منها. زي مين؟ كمن قدم إليها عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان، ده لا يصادف ميقاتا، فده فقط اللي ممكن يعتبرها كذلك. الأصل أنها ليست ميقات، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة وقرار هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الإسلامي، إنهم قالوا أن جدة ليست ميقاتا، ليست ميقاتا، إنما الحالة اللي تم استثناؤها دي الحالة اللي على نفس القانون اللي احنا قايلينه، إنه اللي ما بيعديش على ميقات فبيجتهد إنه يشوف إيه أقرب شيء محاذي لميقاته، فإن لم يصادف ميقاتا قبلها فله أن يحرم منها. ودي الحالة اللي الناس اللي جاية من قبل الجنوب من ناحية السودان بحرا بتبقى بالنسبة لهم كذلك. طيب عندنا بقى برضو بعض المسائل الواقعية اللي بتحصل. حصل كده كتير انه واحد يكون مثلا فاتته طيارة، عمل حسابه انه هو رايح مثلا القاهرة المدينة، فبالتالي لابس لبسه ومعهوش ملابس الإحرام، حطها خلاص في الوزن ومستني، فقالوا له خلاص الطيارة فاتتك أو الطيارة اتقفلت أو أي شيء من هذا القبيل، وما عندكش دلوقتي حل إلا أن أنت تنزل جدة. طيب هو كده معهوش ملابس الإحرام، يعمل إيه ده بقى؟ قالوا من لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة. طبعا الكلام ده بالنسبة للرجال لأن المرأة ما عندهاش مشاكل في بالنسبة للبسها لأن ليس عليها بطبيعة الحال محظور في أمر المخيط والمحيط كما سنتبين. اللي معهوش ملابس الإحرام فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة زي ما بعض الناس متوهم خلاص لما حنزل بيقولوا كده لما أنزل جدة هروح مطلع في المطار ملابس الإحرام والبس في حمامات المطار ملابس الإحرام على أساس أن أنا أكده أبقى نويت الإحرام. يعمل إيه ده بقى؟ أولا ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل واجب عليه أن يحرم في السراويل وعليه أنه يكشف راسه. فإذا وصل إلى جدة ولقى الإزار ولقى الرداء يخلع هذا القميص يعني كان لابس مثلا جلابية. قالوا لو يقدر أنه يعملها على شكل رداء يعملها كده طبعا ما يبقاش حاجة على راسه وإذا ما لم يجد طبعا إلا السروال إلا البنطال اللي هو لابسه يبقى ما فيش مشكلة يحرم فيه وأول ما ينزل يلبس الرداء والإزار. لكن هو لابس دلوقتي البنطال اللي هو لابسه ده ولا ممكن يكون جلابية بتاعته اللي هو ما ينفعش يعملها على شكل الرداء دي؟ قالوا وعليه عن لبسه القميص قميص يعني الجلابية كفارة وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد أو صيام 3 أيام أو ذبح شاء أيها شاء. هنا على التخيير إما أنه يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة على التخيير في ذلك. أقول تاني بعد الرجل اللي حصلت له المشكلة دي يعمل إيه؟ خلاص هيحرم يعني ساعة ما هيقولوا يا جماعة ده احنا خلاص مقربين من الميقات هيقول لبيك اللهم بعمرة هيحرم. بس دلوقتي عشان هو لابس القميص بتاعه ده ولا لابس البنطال بتاعه ده هيعمل إيه؟ هيجي بعد كده طبعا هيكشف راسه ده اللي هو مستطيعه استطاع غيره يصنعه زي ما قلت كده اتخذ القميص ده على هيئة رداء زي ما بيعمله ما قدرش او لم يصلح له ذلك يبقى في الحالة دي عن هذا يكفر عليه هذه الكفارة وهي ان يطعم 6 مساكين نصف صاع من تمر يعني كيلو رز مثلا نصف صاع من تمر او ارز او من اي قوت او انه يصوم 3 أيام او يذبح شاة ايها صنع اجزاءه ان شاء الله. طيب لو تجاوز الميقات بدون احرام ما حكمه؟ اذا كان مريدا لنسك الحج او العمرة وتجاوز الميقات بغير احرام فانه يجب العود اليه والاحرام منه فإن لم يرجع أثم ويجب عليه الدم إنه يذبح شاه يفرقها في أهل مكة. يعني إذا كان يريد أن يحج أو يعتمر وتجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يعود إلى ذلك إذا استطاع ما استطاعش إنه يعود يبقى عليه الدم. وإن كان مستطيعا لأن يعود فلم يعد أثم مع وجوب الدم عليه. طبعا ليه لازم يرجع؟ لأنه نسك واجب ويمكنه أن يفعله فلزمه أن يأتي به. أما دليل أنه عليه دم أنه سيدنا ابن عباس قال من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. طيب أنا هقول لكم بقى على شوية حاجات بتحصل الأمور برضو الواقعية. طب واحد هيطلع من القاهرة لجدة ومن جدة للمدينة يعني ما خدش طيران مباشر من مكة للمدينة وشركات كتير جدا بتعمل الكلام ده انه يبتدي بالمدينة الاول وبعد كده يذهب لمكة على اعتبار الناس وهي رجع ترجع مكة جدة تبقى سهلة قرابة 70-80 كيلو في رحلة العودة ويعملها كده على اساس ان بتبقى اوفر في النفقات. هل كده هو عدى الميقات لكن هو رايح المدينة صحيح معاه تأشيرة عمرة لكن هو رايح فين؟ هو رايح المدينة يعني الآن سفره إلى أين؟ سفره القاهرة المدينة مع أنه هينزل في مطار جدة ويرجع يروح المدينة وبعد كده هيحرم بقى ده منين؟ هيحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه هنعتبر الصفرة دلوقتي صفرة منقسمة كده، القاهرة جدة المدينة كل ده لسه لم يحرم بالعمرة. سيحرم بالعمرة من فين؟ من المدينة. ينفع كده؟ ينفع. طيب بتحصل بقى انه واحد ما خدش تصريح، بيروح لابس المخيط، وبيجي لي اسئله كتير لغايه النهارده انه بيبقى في حاله من التعنت احيانا في المساله دي، وهو عايز يحج، فعشان يحج لو لقوه لابس ملابس الاحرام بيرجعوه، لازم يبقى معاه تصريح. طيب لو تجاوز الميقات بدون احرام عمدا ليدخل مكه عشان معهوش تصريح، فعدى المكان كده وهو لابس ملابسه علشان ما يوقفوهش عشان أجل مسألة التصاريح دي، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لكن يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية. ولما نقول تجب عليه الفدية يبقى عنده إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاه، أو ذبح شاه. طيب اللي تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه، ده عليه دم؟ لا. لو تجاوز الميقات بغير إحرام وبعدين رجع تاني، واحد سهي عليه، وبيحصل كده والله إن بعض الناس نقعد تبقى في رفقة الحج ولا العمرة ونقعد نقول يا جماعة من هنا تحرم، وقول بقى كذا، فيسهى عليه وما يقولش ونعدي الميقات وما يكونش أحرم، ده حكمه ارجع تاني للميقات وعليك بنية الإحرام، قول بقى لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بعمرة، على حسب النسك اللي انت هتؤديه، وفي الحالة دي ليس عليك دم. ونقل الإجماع على ذلك الكساني وابن قدامة، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء، ولأنه لم يترك الإحرام من الميقات ولم يهتكه فلم يجب عليه شيء. طيب من أحرم بعد الميقات زي اللي بيحرمه من جدة كده مثلا، من أحرم بعد الميقات ثم رجع إلى الميقات فإنه لا يسقط عنه الدم، ده بقى عليه دم لأنه أحرم من مكان لا يصح له أن يحرم منه. ولعموم قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الشنقيطي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول ابن المبارك في المسألة. يبقى اللي يحرم بعد الأولاني غير التانية، الصورة الأولانية ده نسي وصي عليه وعدى الميقات فقالوا له إيه ده انت ما أحرمتش، انت لازم ترجع تحرم، فرجع وأحرم، ده ما عندناش مشكلة فيه. التاني ده بقى أحرم من حيث لا يصح له الإحرام بعد الميقات وبعدين رجع إلى الميقات، قالوا هذا لا يسقط عنه الدم فعليه الدم. طيب إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك، يعني إيه؟ يعني ما كانش في باله خالص إنه هيؤدي عمره، واحد جاي شغل فنزل جدة ولا في دماغه خالص إنه هيروح يعمل عمره، نزل جدة وهو هناك مثلا حصل أي موقف معين قالك طب ما انزل مكة واعمل لي عمره، هو ما كانش في دماغه انه رايح يعمل عمرة وما كانش ناوي العمرة، انما كان رايح شغل او رايح اي هدف من الاهداف، رايح المملكة لاي سبب من الاسباب، فلما نزل جد قال طب انا عايز اعمل عمرة، طب يعمل ايه ده بقى؟ اذا جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم اراده فانه يحرم من موضعه، يبقى ساعتها يحرم من مكانه، من المكان اللي هو فيه، هنا ينفع يحرم من جد ينفع، انما بقى يحتال ويقول لك اصلا انا ما كنتش ناوي، وعشان يبقى لابس لبسه وينزل جده ويبتدي يقول طب انا نويت العمره، لا كده انت بتهزر، انت واخد تاشيره عمره وانت داخل عشان تعمل عمره، انت كده بتحتال، وهذا لا يصح عليك دم في هذه الحاله، لانك بتتعمد ان انت تتجاوز الميقات. بعض الناس كده بالذات بقى يجي مثلا فصل الشتاء يقول لك يا عم الدنيا ساقعه وبتاع، ايه اللي خليني البس ملابس الاحرام بتاع، انزل جده ومن جده تبقى العمليه سهله، البس هناك واحرم من هناك وتبقى تمام التمام. لا يصح ذلك، عليك دم ان صنعت هذا، عليك دم او عليك صيام 3 ايام او الاطعام كما بينا. ده بالنسبه لهذه الحاله. طيب اللي يمر من الميقات لغير حاجة النسك، يعني واحد جاوز الميقات إلى الحل لحاجة غير النسك، هل يجب عليه الإحرام؟ دي المسألة بتاعت مين؟ مسألة واحد شغال على طريق جدة مكة مثلا، ده بقى كل ما هيخش مكة إن شاء الله يحرم عشان دخول مكة يكون بإحرام؟ لا طبعا. الناس اللي هي بتنزل مكة وبترجع، واحد نازل من أي مكان من هذه الأماكن عدى على ميقات، واحد جاي مدينة مكة، لازم كل ما هيخش مكة هيحرم بالعمرة، هو مش جاي عمرة، هو رايح يصلي في الحرم، عايز يصلي الجمعة في الحرم، يبقى ينبغي عليه الإحرام؟ لا طبعا، من جاوز الميقات لا يريد نسكا لا يجب عليه الإحرام. طيب من جاوز الميقات ممن لا يجب عليه النسك، كويس، بقصد دخول مكة لحاجة وهذه الحاجة لا تتكرر، يعني وانت معدي على الميقات وانت رايح تعمل مشوار، والمشوار ده مش هيتكرر، يعني مش كل اسبوع هتروح تصلي الجمعة، ومش كل مكان شغلك بيقتضي ان انت تبقى شغال على الطريق زي السواقين مثلا او غيره، حاجته لا تتكرر. العلماء قالوا يستحب له الإحرام ولا يجب طبعا، إنما يستحب له إنه يحرم علشان لا يفوت فضيلة الاعتمار ودخول مكة محرما. طيب في مسألة العلماء بيقولوا عليها، بيقولوا مسألة المرور بميقاتين. إيه مسألة المرور بميقاتين دي؟ لو أنا هعدي على ميقاتين، يعني أنا هاخد الطريق مثلا من ذي الحليفة أبيار علي ده، وحبقى هروح من ناحية السيل مثلا، هعدي من ميقات لميقات بتاع المدينة ده اللي هو على مسافة 400 كيلو، فقال لك أنا أخذ طريق بحيث أن أنا ألبس ملابس أحرام ولا بتاع ولا أشغل نفسي بكده، أجي أخذ كده الطرق لغاية ما أوصل لأقرب حاجة. إيه أقرب حاجة؟ ده ميقات السيل، طب أعدي من ناحية السيل، ولما أوصل للسيل أروح محرم وأؤدي النسك، وأنا كده إيه عديت من ميقات ودخلت مكة. وهو كان معدي من ميقات في الأول، يعني انتقل من ميقات لميقات أقرب إلى مكة، ينفع أنه يلف اللفة دي، أنه يعمل المسألة دي؟ قال أهل العلم لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز أول ميقات يمر عليه إلى ميقات آخر أقرب لمكة بقى أبعد من مكة، هذا الأمر لا يجوز، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، واختاره الإمام النووي وابن حجر والصنعاني، وقال للشيخ ابن عثيمين أنه هذا هو الأحوط في المسألة. الأحوط في المسألة أنه ما ينفعش يسيب الميقات الأولاني لميقات أقرب أو إلى ميقات أبعد دون إحرام، لا يصح ذلك. طبعا مسألة التقدم بالإحرام قبل المواقيت قلنا جائز، إن أنا ممكن أحرم من مطار القاهرة ينفع، يقول لبيك اللهم بعمرة من مطار القاهرة ينفع، قلنا جائز بالإجماع، لكن يكره، لكن يكره، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز واختاره الشيخ ابن عثيمين، يكره ذلك. في بقى مسألة تخص الأخوات، وبرضو من الأمور اللي كتير للأسف الشديد بيقعوا في إشكالية منها، هي الأخت عندها عذر من الأعذار الشهرية، الحيض أو النفاس، كويس، فبتعتبر أنها ما ينفعش تحرم لأنها دلوقتي ليست على طهر، فتقول لك لا أنا ما أحرمش. وبيجي بقى مشكلة كبيرة عند الأخوات، إنها تبتدي بقى تقول خلاص أنا كنت عاملة حسابي، بس هي جت في وقت غير الوقت اللي أنا كنت عاملة حسابه فيه، وأنا كده اتمنعت من الخير، وتبقى مشكلة. نيجي نقول في هذه المسألة، أولا لا يجوز للمرأة التي تريد الحج أو العمرة أن تجاوز الميقات بلا إحرام. يا شيخ ده أنا حائض. أيوة، حتى لو حضرتك حائض أو حضرتك نفساء تحرم وهي حائض، والإحرام لا يشترط فيه الطهارة، هي الناس بيلتبس عليها مسألة أنه يتوضأ ويأخذ بالسنة أو يغتسل، والغسل هو الأكمل، أنه يغتسل عند الميقات وبعد كده يلبي بالعمرة وينوي العمرة أو ينوي الحج. الناس بيلتبس عليهم مسألة الغسل دي ومسألة الطهر، انه يبقى لازم الواحد يحرم وهو كذلك، لا، ده سنة، من السنة ان الواحد يحرم وهو على طهر. لكن لو عدينا على الميقات وقلنا لبيك اللهم بعمرة، ولا توضينا ولا اغتسلنا ولا كنا على طهر، صح الإحرام، لا يشترط للإحرام الطهارة. لا يشترط للإحرام الطهارة. طب هي دي هتعمل إيه بقى؟ دي هتعمل كالتالي، هتبقى كده على إحرامها، معنى أنها على إحرامها أن المحظورات اللي هتبقى على المرأة لو كانت منتقبة لا يصح أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين طالما هي محرمة، أنها مش هتتعطر، أنها مش هتاخد من أظافرها، مش هتاخد من شعرها أو شعر جسدها، المحظورات هذه ما ينفعش أنها تقع في شيء منها. طب هي لسه على الحيض ولا يصح أن تطوف بالبيت، وما تعمل إيه؟ تمكث حتى تطهر من عذرها، من حيضتها أو من نفاسها أيما كان، وأول ما تطهر وتغتسل للطهر تؤدي النسك، تطوف بالبيت وتسعى، وبعد ذلك تتحلل إن كانت عمرة أو كانت في عمرة التمتع أيما كان. يبقى ده الحكم بالنسبة لها. طيب هتيجي واحدة تسألني، طب يا شيخ ده هي جت لها وانت عارف انه الرحلة بتبقى مثلا 10 أيام وهي نازلين مكة الأول، وطبعا مش هتوقف الرحلة كلها، ودي مسألة صعبة، تعمل ايه؟ ما عندهاش حل خالص، هي ملتزمة برفقة وما تقدرش انها تنفصل عنهم، وهم هيقعدوا في مكة 5 أيام وهي جت لها في يوم السفر، تعمل ايه؟ نبتدي نقول إن صح لها من حيث عدم الضرر الطبي الصحي أن تأخذ شيئا من هذه الأدوية التي تمنع الحيض جاز ذلك، بس بشرط لا ضرر ولا ضرار. فالطبيبة المسلمة الحاذقة الماهرة قالت لها ما فيش مشكلة، استخدمي هذه الحبوب أو الحقن الفلانية دي اللي بتمنع الحيض بحيث أن أنت تطهري وإن شاء الله ما يكونش فيه مشكلة بالنسبة لك. صحيح ممكن بعد كده هيكون دم الحيض هيكون شديد شوية، ممكن تتعبي يوم ولا حاجة، بس ده مش هيأثر عليكي صحيا. في واحدة تانية هتقول لها لا ما تستخدميش الكلام ده، ده لعب في الهرمونات ومشاكل وممكن تعمل لك آثار سيئة جدا فلا تستخدمي ذلك. فإذا كان الطبيبة المسلمة قالت ينفع يبقى كان بها. في الحالة دي تعمل ايه؟ في الحالة دي يبقى خلاص طهرت وتؤدي النسك ان شاء الله حال طهرها. الحالة الثانية اللي الطبيبة قالت لا يصح أن تصنع ذلك، ولو صنعت هتتضرر، وهي متلبسة بوقت وما تقدرش أنها تغير السكن اللي هتبقى موجودة فيه، وما تقدرش تغير التذكرة بتاعتها، مش هتقدر على هذا الأمر لاعتبارات الحرج الشديد الذي قد تقع فيه. ممكن يكون عندها ساعة وتنفصل عن الرفقة ومفيش مشكلة، معها زوجها معها محرمها، مش كده؟ مسألة المحرم مهمة، فالمحرم معاها فممكن هي تتخلف عن الرفقة اللي كانت طالعة معاها وتؤدي النسك وما فيش أي مشكلة. لا ما فيش حاجة من الكلام ده كله حاصل وحرك شديد وإحنا مش عارفين هنعمل إيه بقى في المشكلة دي، هنا عليها أن تتحفظ بما تتحفظ به النساء حال الحيض وتؤدي النسك وهي حائض، وتؤدي النسك وهي حائض للضرورة، وهي دي بقى مسألة الضرورة. هنا تبيح المحظور، الضرورة هنا تبيح المحظور. ده بالنسبة انه الحيض والنفاس لا يمنع من احرام المرأة، ونقل الاجماع على ذلك ابن عبد البر والامام النووي وابن رجب. احنا كنا بنقول انه هنقسم الناس من حيث المواقيت الى الافاقي، ده اللي احنا خدناه اللي كان كل الكلام ده متعلق به. كان في بقى الميقاتي، مين الميقاتي ده؟ زي أهل جدة، يسكن بين المواقيت والحرم، ما بين الميقات والحرم، زي أهل جدة وزي أهل عسفان ومر الظهران، أماكن كلها بين الميقات وبين مكة. دول حكمهم إيه؟ ميقاته موضعه، فإن جاوزه أثم ووجب عليه الدم. ميقاته موضعه، يعني ده بيعمل إيه ده بقى؟ بتوع جدة يحرم من مكانه ويطلع، يحرم من البيت ويطلع على طول على مكة. ميقاته موضعه. طيب لو ما أحرمش من موضعه وأحرم من مكان آخر يبقى نفس الحكم، يعود إليه ويسقط عنه الدم. طب ميقات المكي وهو من كان داخل الحرم إذا أراد الإحرام سواء كان من أهلها أو كان عابر سبيل، اللي بيته ومنزله في مكة أو في الحرم فإنه يحرم أيضا من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلا. المهم أخذ حكم أهل مكة سواء كان مكي من الأصالة أو واخد إقامة وقاعد في مكة، ده حكمه أنه من كان من أهل مكة أهل من مكة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم والقرطبي والنووي. هذا ما تيسر حول الكلام عن حكم العمرة ومواقية الحج والعمرة، ونبدأ إن شاء الله من اللقاء القادم في الكلام على أركان الحج وأعمال الحج. هنحاول إن احنا في البداية نعمل كده صورة مفصلة أو صورة إجمالية الأول، صورة إجمالية عن الحج عشان تتصوروا الموضوع، عشان مشكلة الحج دايما اللي ما أداش النسك بيبقى مستغرب شويتين ثلاثة من بعض الحاجات، فبيبقى محتاجين ان احنا نعمل توصيف كده سريع للحج اعماله ماشيه ازاي، وبعد كده نبتدي بقى في التفاصيل، يعني التفاصيل الفقهيه بقى لكل شيء حتى يسهل عليكم ان شاء الله ذلك. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.